بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زال الناظم رحمه الله في ذكر المسائل التي يجوز فيها نظر الرجل إلى المرأة من غير محارمها. ذكر أولا الخاطب، إذا خطب امرأة جاز له أن ينظر إلى ما يرغبه فيها أو يمنعه من الزواج بها، لئلا يدخل عليها وهو على جهل فيحصل بينهما سوء تفاهم. الشارع أباح له أن ينظر إليها كذا، انظر إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يحصل الوفاق بينكما. العلماء ذكروا أنه ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه من رغبة فيها أو عدم رغبة، وهذا يحصل بالنظر إلى وجهها، إلى وجهها، فإنه الوجه هو الذي يدل على جمال المرأة أو دمامتها. وبعضهم قال ينظر إلى الوجه والكفين، أن الوجه يدل على جمال المرأة أو دمامتها، والكفان يدلان على خصوبة البدن أو عدم خصوبته. وهل ينظر إليها، ينظر إليها بدون أن تعلم، أو ينظر إليها بعد علمها ويجتمع معها ومع وليها؟ على قولين، فمنهم من يقول ينظر إليها مع عدم علمها، يتخبأ، لأن جابر يقول تخبأت لها، يتخبأ في مكان لا تعلم عنه ينظر إليها، لأنها لو علمت ربما تمتنع أو ربما تتصنع بشيء غير صحيح، تتجمل بشيء يغر الرجل. كونه ينظر إليها على هيئتها وطبيعتها من غير تكلف، يكون هذا أحسن. ولقوله تخبأت لها في الحديث: إن استطعت أن تنظر إليها. بعض العلماء يقول لا، يكون هذا عن اتفاق، يكون هذا عن اتفاق بينه وبين وليها وبينها هي، فينظر إليها من غير خلوة، يكون عندها وليها، ينظر إلى وجهها وكفيها، بعضهم يقول ينظر إلى شعرها. الحاصل أنه ينظر ما دعت الحاجة إليه، مما يدل على جمالها أو عدم جمالها. هذه رخصة، هذه رخصة مستثناة من تحريم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة التي من غير محارم، وهذا من أدلة الحجاب، هذا من أدلة الحجاب. لو كانت المرأة سافرة وتخرج للشوارع وهي سافرة، تجلس مع الناس وهي سافرة، ما احتاج إلى أنه ينظر إليها ويشوفها من حين ومن الأصل ويراها، دل على أنها كانت محجبة ولا يرى وجهها ولا يرى كفيها ولا يرى شعرها، هذا هو الأصل. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخطبة أن ينظر إلى هذه الأشياء وأن تكشفها له هي، أن تكشفها. فهذا من أدلة وجوب الحجاب، وأنه لا يرخص النظر إلى المرأة من قبل الرجل إلا للخطيب إذا أراد أن يخطبها أو خطبها وأجيب إليها. هذه مسألة. نعم. ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد. انظر إلى ما يبدو منها غالبا مثل الوجه والكفين وأما ما لا يبدو منها غالبا كداخل جسمها فهذا لا يجوز. نعم. وعنه إلى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة ابعدي. عن الإمام أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفها، ورواية أنه يذهب أنه ينظر إلى وجهها فقط، روايتان عن الإمام، وأنه يكون من غير خلوة، من غير خلوة بها، بل يكون بحضور وليها ومن تزول به الخلوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فهؤلاء الذين يبيحون للخطيب أنه يسافر بمخطوبته ويخلو بها، هؤلاء خالفوا الشرع واستباحوا ما حرم الله، لأنها أجنبية، فكيف يسافر بها وكيف يخلو بها وكيف ترافقه؟ هذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة سبب للفساد وسبب لوقوع الفواحش. فيمكن أنه يعبث بها ويتخلى عنها، يمكن أنه يعبث بها إذا تمكن منها وهي تخضع له بحجة أنه خاطب، ثم يتخلى عنها ويمكر بها وهي لم تكن زوجة له بمجرد الخطبة، ليست زوجة، هي أجنبية، ليست زوجة له حتى يسافر بها وحتى يخلو بها، لا، هي محرمة عليه. وإنما أباح الشارع شيئا محددا بضوابط لأجل المصلحة. نعم. وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساق نحدي. هذه المسألة الثانية، ينظر الذي يسوم الأمة إذا عرضت للبيع، يباح له أن ينظر إلى وجهها وينظر إلى رأسها وساقيها إذا كان له رغبة في شرائها. نعم. وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساق نهدي. نعم، ينظر إلى أطرافها، رأسها وقدميها وساقها، ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا، ولا ينظر إلى أكثر من ذلك. نعم. كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي. كذلك في قول للعلماء أن المحرم، الرجل المحرم ينظر من محارمه من النساء ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والساق. وأما القول الأول فلا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها وقدميها وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة. نعم. ولا ينظر إلى الساق والذراع، أن هذا لم تجري العادة به وفيه فتنة، حتى مع المحرم فيه فتنة إذا كانت جميلة. نعم. وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي. وهذا قول ثالث وهو قول أوسع من القولين السابقين، وهو أن المحرم ينظر من المرأة التي من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، كما ينظر ذلك من الرجل، ينظر من الرجل ما عدا ما بين السرة والركبة كما سبق، ومثله المرأة التي من محارمه. ولا شك أن هذا قول سيء، لا شك أن هذا قول سيء وقول باطل ولا يصلح العمل به. نعم. وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيدي إلا إن كان يقصد الصورة الأخيرة وهي الأمة معروضة للبيع، أنه ينظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، وهذا أيضا فيه مفاسد، أنه لا داعي أنه ينظر إلى هذه الأشياء. نعم. بل فيها فتنة. نعم. وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب قامض متعمد، أنه ينظر إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، هذا القول مقدم، يعني خشية أن يكون فيها عيوب فينظر إلى ما عدا العورة ما بين السرة إلى الركبة، يعني يقولون عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة مثل الرجل، وهذا قول لا شك أنه غلط، والأمة امرأة فيها فتنة. نعم. فلا عمل على هذا القول. نعم. كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه كأبعد، هذا سبق أن الطفل المميز لا ينظر إلى المرأة، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل إن كان يظهر على عورة المرأة وعند الشهوة لا يجوز لها أن تكشف له شيئا من جسمها، أما إذا كان ليس ممن يتطلع إلى عورات النساء فلا بأس، بمفهوم قوله أو الطفل الذين لم يظهروا، بل لنص قوله أو الطفل الذين لم يظهروا، يعني ليس له تطلع إلى النساء، كل واحد عنده ما صار عنده شهوة إلى الآن، ما إذا كان عنده شهوة وعنده تطلع فالمرأة تتحرز منه المميز، وأما ما دون التمييز هذا لا ليس عنده تطلع. نعم. كما سبق. نعم. ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها وإن بايعتها انظره واعقدي. نعم. ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها، صورة ثالثة مما يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة، وهو إذا شهد عليها عند القاضي، فإنه ينظر إلى وجهها ليتأكد أنها هي المرأة التي شهد عليها، إذا كانت محجبة، ولا ربما تكون غير المرأة التي شهد عليها، فينظر من أجل أن يتأكد أنها هي، فيباح للشاهد عند القاضي أن ينظر إلى وجه المرأة التي شهد عليها من أجل تثبيت الشهادة. نعم. ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها وإن بايعتها انظره واعقدي، الصورة الرابعة المعامل للمرأة، هل يبيع معه ويشتري، يبيع معها ويشتري، يجوز له ينظر عندهم إلى وجهها ليتأكد أنها هي المعاملة له، وهي التي عقد معها المعاملة، لا تكون غيرها، لئلا يحصل تدليس أو يحصل حيل، فاللي يبيع ويشري مع المرأة يقولون ينظر إليها ليتأكد أنها هي التي تعامل معها لئلا يحصل غرر ويحصل حيل. هذه من الصور اللي ذكروها وفيها نظر بلا شك، هم يقولون للحاجة، هذه أشياء للحاجة. نعم، وكلها تدل على وجوب الحجاب، لأن لو كانت كاشفة أو سافرة في الأسواق وفي البيع والشراء ما احتاج إلى أنه يرخص له أنه ينظر إلى وجهها. نعم. ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد. كل ما ذكره من نظر السايم للأمة ونظر الشاهد على المرأة ونظر المعامل المتعامل مع المرأة كله يشترط فيه عدم الشهوة، فإن كان هناك شهوة فإنه يحرم ولا يجوز له ينظر إليها. نعم، هذا شرط يرجع على الجميع بعدم الشهوة. نعم. وكل له من زوجة لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيد. أما الزوجان لكل واحد منهما أن ينظر إلى ما يريد من جسم الآخر، وله أن يلمس ما يشاء من جسم الآخر، لأن الله أباح بعضهما لبعض، أباح بعضهما لبعض بعقد الزوجية، فلا تحديد بين الزوجين لما يرى ويلمس من جسم أحدهما للآخر. نعم. كذاك مباحات الإماء لربها، وإن زوجت ينظر سوى عورة قد. كذلك الأمة، سيد الأمة ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، ليس لها عنه حجاب ما عدا العورة، ما عدا العورة له أن ينظر إليها لأنها ملكه، لأنها ملكه. ولكن إذا كان فيه شهوة وفيه فتنة فإنه يتجنب الفتنة، ولو كانت مملوكة له ما لم يتسر بها. أما إذا لم يكن هناك شهوة وفتنة فهي ملكه، ينظر إلى ما عدا العورة منها. وإن زوجها، إذا زوجها فإنه يحرم أن ينظر إليها إلا إلى وجهها وكفيها فقط. نعم. كذاك مباحات الإماء لربها، لربها يعني لمالكها. نعم. كذاك مباحات الإماء لربها، وإن زوجت ينظر سوى عورة قد. أي نعم، لأنها صار لها حرمة وصارت زوجة لآخر، فلا ينظر إلى ما عدا الأطراف منها، ما عدا الأطراف منها. نعم. ويكره حقن المرء إلا ضرورة، وينظر ما يحتاجه حاقن قد. نعم، كذلك يحرم النظر إلى عورات الناس رجالا ونساء، العورة المغلظة، يقصد العورة المغلظة وهما الفرجان، يحرم النظر إلى عورات الناس ما عدا الزوجين بعضهما مع بعض، إلا الحاقن المحتقن اللي يستعمل الحقنة، وهي ما يدخل من طريق الشرج إلى الجوف من الغسيل للمعدة، يجعلون غسيلا للمعدة إذا كان الإنسان مريض، غسيل فيه منظفات ويحقنونه من جهة الشرج للمعدة، فيباح للذي يحقن للحاقن أن ينظر إلى عورة المحقون لأجل الحاجة، لأجل الحاجة، لأنه لا يتمكن من ذلك إلا بالنظر إلى موضع الحقنة وإدخال الحقنة، فيباح هذا لأجل الحاجة. كما أنه سبق لنا أن الطبيب ينظر إلى موضع العلاج من الرجل والمرأة، وهذا نوع من العلاج. كذلك مثل الحقنة الآن، المناظير اللي حصلت أخيرا، المناظير التي يدخلونها من الشرج، لأن المناظير منها ما يدخل من الأنف أو الحلق، ومنها ما يدخل من الدبر، فالمناظير إذا احتيج إليها فالطبيب ينظر إلى عورة الرجل، وأما المرأة فيطببها امرأة، تدخل الناظور فيها امرأة أو تحقنها إذا احتاجت إلى الحقن امرأة مثلها. نعم. ويكره حقن المرء إلا ضرورة. إلا ضرورة، يعني إذا كان ما في حاجة إلى الحقنة لا يجوز هذا، لأنه سيدخل إلى جوفه شيء ربما يضره، وأيضا يكشف عورته، فيه محاذير، لكن إذا وصل الضرور يجوز هذا، يجوز هذا للضرورة. نعم. ومنهم من لا يرى الحقنة أصلا، يقول ما تجوز الحقنة. نعم. ويكره حقن المرء إلا ضرورة، وينظر ما يحتاجه حاقن قدي. قدي يعني يكفي، يكفي ما يحتاجه فقط ولا يزيد عليه. نعم. كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد. كذلك القابلة وهي التي تولد المرأة يجوز لها أن تنظر مخرج الحمل وهو الفرج، يجوز لها ذلك لأن هذا للضرورة، تولد المرأة لا بد أن تكشف مخرج الولد وهو العورة، يجوز هذا للضرورة، هذه القابلة. نعم. وهذا يجي فيه بحث التوليد، التوليد الآن قائم على قدم وساق في المستشفيات، توليد لا بأس به، لكن يتولاه النساء القوابل، تولاه القوابل، ولا يجوز أن يتولاه الرجال إلا عند الضرورة إذا لم يوجد نساء ويخاف على المرأة من الموت، يجوز أن يتولى توليدها الرجل. كذلك لو احتاجت إلى جراحة استولاها المرأة، ولا يتولاها الطبيب إلا عند الضرورة إذا لم يوجد طبيبة امرأة عندها خبرة. نعم. قطع البواسير والكي بالنار والرقى، وتعليق الأجراس والتعاويذ، والتداوي بالمحرم، وحكم الحيوانات. يعني كل هذه أحكام هذه الأشياء في هذا الباب، أحكام هذه الأشياء في هذا الباب. الأول قطع البواسير، والبواسير داء يكون في الدبر، يكون في الدبر، فهذا يجوز قطعه وإن كان في العورة للضرورة، يجوز قطعه للضرورة. نعم. الباسور والناسور. نعم. ويكره إن لم يسر، نعم، ويكره إن لم يسر قطع بواسر، وبط الأذى حل كقطع مجود. نعم. هذه ثلاثة أشياء، الأول البواسير إن كان يخشى سريانها إلى الجسم وفيها خطر إذا تركها فإنه يجوز له قطعها وإن كانت في الدبر للضرورة، أما إذا لم يخف سريانها فإنها لا يجوز قطعها، هذا واحد. الثاني بط الجرح والدمل، إذا كان فيه وعي فيه الدمل فيه قيح فيجوز بطه، يعني شقه لإخراج ما فيه، لأن هذا من العلاج ولا يترتب عليه خطر، بط الدمل وما أشبهه والخراج وغير ذلك هذا لا بأس به، إذا قرر الطبيب أنه لا بد من شقه وإخراج ما فيه فلا بأس بذلك، لأنه لا يترتب عليه، ولو كان في محل لا يجوز النظر إليه يجوز بطه ولو كان في هذا المكان للضرورة، لأنه ربما إذا بقي أنه يتضرر الجسم أو يسري فيه. نعم. نعم. أو يتطور إلى مرض عضال. نعم. ويكره هذا الثاني. الثالث قطع العضو، بتر العضو من الإنسان، وما يسمى قطع الطرف من يد أو رجل أو أصبع، هذا يجوز إذا كان تركه يسري على بقية البدن أو على بقية العضو، لو ترك يسري ويفسد العضو أو يفسد البدن فإنه يجوز قطع الطرف في هذه الحالة، يقطع، تقطع اليد، تقطع الرجل، يقطع الأصبع من أجل الضرورة ليسلم البقية. وهذا المقطوع من الإنسان له حرمة، المقطوع من الإنسان له حرمة، يدفن ولا يترك ويحذف أو يقذف في المزابل، لا يجوز هذا. عضو الإنسان له حرمة، لكن ما دام حياً فليس له حكم الميت، بل يدفن بدون شيء. أما لو وجد عضو من الإنسان، من إنسان ميت، وجد عضو من إنسان ميت ولم يعثر على بقيته، وجد عضو منه ولم يعثر على بقيته، فإنه يكفن ويصلى عليه ويدفن كسائر جسمه. أما إذا كان هذا العضو مقطوعاً من حي فلا يعامل معاملة الجنازة، بل يلف ويدفن في مكان. نعم. ويكره إن لم يسر قطع بواسر، وبط الأذى حل كقطع مجود. نعم، كقطع عضو يضر بقاؤه في الجسم. نعم. لآكلة تسري بعضو، لآكلة تسري بعضو أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددي. أي نعم، إذا كان فيه عضو فاسد ويخشى أنه يسري على بقية الجسم ويفسد الجسم، فيبادر ولا يتردد في قطعه إبقاء على بقية الجسم أو إبقاء على الحياة، ولا تتردد في هذا لأنه حلال، وهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه على الإطلاق غير مقيد. الكي بالنار هذا مكروه لأنه تعذيب، مكروه لأنه تعذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الكي، وإن كان الكي نوعا من العلاج فيكرهه لأنه تعذيب بالنار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء ففي ثلاث: شرطة محجم، شربة عسل، كية نار، وأنا أكره النار. فيجوز مع الكراهة، يجوز الكي مع الكراهة إذا احتيج إليه، لأن فيه حسما للداء، فالكي طب. نعم. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه على الإطلاق غير مقيد. الكي يكره، هو جائز لكنه مكروه، لكن هل يكره مطلقا قبل الأذى وبعده، أو يكره قبل الأذى ويباح من غير كراهة بعد الأذى؟ ثلاث روايات، نعم، أو ثلاثة أقوال في المذهب. وعلى كل حال هو جائز ولكنه مكروه، فمهما أمكن تجنب الكي، مهما أمكن تجنب الكي فهو أحسن. نعم. كذاك الرقى إلا بآي وما روي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي. كذاك الرقى، الرقى على قسمين: الرقية هي القراءة على المريض، رقية هي القراءة على المريض من أجل طلب الشفاء، هي على قسمين: إن كانت من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة فلا شك في جوازها، لا شك في جوازها إذا كانت من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة، يجوز للإنسان أن يرقي المصابين، لأن هذا نوع من العلاج، والله جعل القرآن شفاءً، شفاءً من الأمراض الحسية وشفاء من الأمراض المعنوية في العقيدة وفي الدين، فهو شفاء، شفاء مطلق كلام الله سبحانه وتعالى. أما إن كانت الرقية بغير القرآن وبغير الأحاديث، وإنما هي بألفاظ مجهولة أو حروف مقطعة أو ألفاظ أعجمية لا يعرف معناها، فهي حرام، لا يجوز الرقية بها، هذه مسألة، مسألة الرقية والتفصيل فيها. مسألة تعليق، تعليق المكتوبات من القرآن أو من الأدعية، هل يجوز أن يكتب في ورقة أو في رقعة شيء من الآيات والأدعية النبوية تعلق على الأولاد أو على المريض، وهو ما يسمى بالحجاب والحرز؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أنه يجوز هذا للحاجة، وهو نوع من الاستشفاء بالقرآن، قد فعله بعض الصحابة كابن عمر يعلق على أولاده. والقول الثاني أنه لا يجوز، أنه لا يجوز لعدة أمور. أولا أنه لا دليل على جواز تعليقه. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم، وهذا مطلق يعم التمائم من القرآن وغير القرآن، نهى عن تعليق التمائم، وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ثالثا أن هذا يعرض القرآن والأحاديث، يعرضها للامتهان، إذا علق على طفل أو على من لا يتحرز من النجاسة والدخول في الحمامات والحشوش، فيه تعريض بالقرآن للامتهان. وهذا هو القول الصحيح، القول الصحيح أنه، وهو اختيار أئمة الدعوة، أنه لا يجوز تعليق الحجب وكتابة الحجب للأولاد ولا لغيرهم، ولا يجوز تعليقها ولا استصحابها. بعضهم يحطها عند الوسادة، يحطها، كل هذا ما يجوز، إنما تجوز القراءة على المريض والنفث عليه، هذا الذي وردت به الأدلة، قراءة على المصاب والنفث عليه، هذا هو الذي وردت به الأدلة. نعم. كذاك الرق، كذاك الرقى إلا بآين وما روي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي. تعليق ذا حل، هذا على القول الأول وهو الجواز، على القول الأول وهو الجواز، إلا أنهم قالوا يشترط فيما يعلق ثلاثة شروط أو أربعة شروط. الأول أن يكون المعلق من القرآن والأدعية المشروعة، ما يكون فيه أشياء مجهولة. الثاني أن يكون باللفظ العربي، ما يكتب بلفظ أعجمي لا يدرى ما معناه. الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه، وإنما هذا سبب، فإن اعتقد أن الشفاء فيها فهذا شرك، لأنه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى. إذا تمت هذه الشروط فيجوز على القول الأول، أن تكون من القرآن أو من الأدعية الواردة، أن تكون باللفظ العربي، أن يعتقد أن الشفاء من الله عز وجل، وإنما هذه علاج وسبب فقط. نعم، هذا هو القول الأول وهذه شروط. والقول الثاني المنع مطلقا، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم ولم يستثني، ولأن هذا وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز إذا فتحنا الباب، ولأنه يمتهن. نعم. وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد. الدواء المركب من محرم وغير محرم، الدواء المخلوط من محرم وغير محرم، إذا كان الحرام باقيا فيه، إذا كان الحرام باقيا فيه فلا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، قوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام، لا يجوز التداوي بالحرام، سواء كان الدواء حراما خالصا أو كان مخلوطا مع غيره وله بقاء وتأثير، فهذا لا يجوز. أما إذا كان المخلوط استهلك مع المباح ولم يبقى له عين ولا أثر، هذا لا بأس به، لأنه زال المحذور منه. ومن ذلك الآن الأدوية الأدوية يقولون أن أكثرها فيها كحول، يعني فيها خمر، فيها شيء من الخمر، الكحول هو الخمر، فكثير من الأدوية يوضع معها شيء من الكحول. نقول إن كانت هذه الكحول باقية ولها تأثير فإنها تحرم، أما إن كانت استهلكت وضاعت ولا لها تأثير فإنها لا تحرم، وتجنبها بلا شك تجنبها أحوط. نعم. وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد. الترياق وهو ما كانوا في الجاهلية يعملونه، ترياق الجاهلية دواء يعملونه فيه لحوم الحيات، فيه لحوم الحيات، والحيات حرام، هذا الترياق حرام لأنه مشتمل على حرام. نعم. وحل بغير الوجه واسم بهائم، وفي الأشهر كره جز ذيل ممدد. نعم. انتقل الآن إلى الحيوانات. الحيوانات والبهائم لا شك أن لها حرمة، وهي لها إحساس وتتألم، ألا تجوز الإساءة إليها، لا تجوز الإساءة إليها بالضرب الشديد وقطع الطرف وغير ذلك، قطع الآذان أو كسر القرون أو ما أشبه ذلك، لأنها حيوانات لها حرمة، وهي تتألم تتحسس من هذه الأمور، إلا أنها لا تتكلم فلا يجوز الإساءة إليها وتأليمها من غير حاجة. ومن ذلك الكي الوسم، من ذلك الوسم وهو العلامة التي تعرف بها، يعرف بها الحيوان أنه لفلان. جرت عادة القبائل وعادة الأسر أنهم يجعلون لهم سمة خاصة، حيث إذا رؤيت قيل هذه لبني فلان، إذا رؤي الوسم على البعير أو على الشاة يقال هذه لبني فلان، هذا وسم بني فلان، يتميز حيوانات الناس بالوسم، فصار يحتاج إليه، فالوسم يباح لأنه يحتاج إليه بالكي، وقد يكون بالقطع، بقطع شيء من الأذن يحتاج إليه لا بأس، ولكن لا يكون بالوجه، حرام أن يوسم بالوجه، ومن فعله فهو ملعون، لا يجوز الضرب على الوجه لا للحيوانات ولا غيرها، ولا يجوز الوسم في الوجه، فيسم الدابة في غير وجهها، إما على جنبها أو فخذها أو أي مكان من جسمها ما عدا الوجه، فلا يجوز الوسم فيه مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشدد فيه، لأن الوجه مجمع الحواس وتأثره أكثر من غيره من البدن. نعم. وفي الأشهر كره جز ذيل ممدد. أما جز ذيول الخيل، جز ذيول الخيل ها مكروه، لأنها تحتاج إلى ذيلها، تحتاج إلى ذيلها من أجل أن تتحرز به من المؤذيات، تتحرز به من المؤذيات كالذباب وغيره، فإذا جززته عطلت عليها هذه المنفعة وتسلطت عليها المؤذيات، فلا يجوز قص ذنب الفرس لأنها تحتاج إلى ذلك. وكذلك المعرفة، معرفة الفرس والناصية، ناصية الفرس لا يجوز جزها لأنها تحتاج إلى هذا، تحتاج إلى هذا، الناصية المعرفة يقولون إنها للدفء، تدفئ الفرس، فإذا جززتها يصيبها البرد كما جاء في الحديث. نعم. وحل بغير الوجه واسم بهائم، وفي الأشهر كره جز ذيل ممدد. وفي القول الأشهر في المذهب يكره جز ذيل الخيل، يكره جز ذيل الخيل لأنها تتضرر بذلك، نعم. كمعرفة حتما لمعرفة نعم عفى الله عنك كمعرفة حتما لإضرارها بما لقطعك ما تدرأ به للمنكد. نعم، إذا جززت معرفة الخيل عطلت عليها منفعة، فلا يجوز جز المعرفة، بل تترك لما فيها من المصلحة للخيل. ولقوله صلى الله عليه وسلم يعني المعرفة لأنها تستدفئ بها، والناصية لقوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فلا تزال هذه الناصية التي فيها الخير. نعم. كمعرفة حتما لإضرارها بما لقطعك ما تدرأ به للمنكد. المنكد يعني إذا قطعت ذيلها فقد عطلت عليها درء المنكد عليها، وهو ما يؤذيها، لأنها تدفع بالذيل ما يؤذيها من الحشرات ومن الذباب. نعم. وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصاء لتعذيبه المنهي عنه بمسند. هذا الخصاء وهو إزالة الخصيتين برض أو بقطع، برض وهو السل مع بقاء الخصية، أو القطع وهو الوجه الموجوع، يقال الموجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين. هذا في الغنم لا بأس به لما فيه من المصلحة بتوفير اللحم وتطيب اللحم، في الغنم لا بأس به، أما في غير الغنم فلا يجوز خصى البهائم، ويحرم خصى الآدميين من المملوكين من العبيد، يحرم خصاهم. نعم. وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسند. لأن فيه تعذيبا للحيوان إذا خصي، فيه تعذيب من غير مصلحة، من غير مصلحة. الجمل إذا خصي ما في مصلحة في خصيه إلا قطع الضراب فقط، وكذلك بغيره من الحيوانات ليس فيه مصلحة وفيه تعذيب، فهو مفسدة، مفسدة خالصة. أما الغنم فإن كان فيه تعذيب لكن فيه مصلحة، وهو تطيب اللحم، لحم الغنم، لحم الخصي أحسن من لحم الفحم، فلأجل المصلحة أبيح خصي الغنم. نعم. وقطع قرون والأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود. كذلك لا يجوز كسر قرون البهائم، قرون التي تدفع بها يسمى الروق، الروق وهو القرن، لا يجوز كسره أو قطعه لأنه يعطل على الحيوان مصلحة في الدفع به، لأنه كالسلاح مع الإنسان يدفع به عن نفسه، فلا يجوز كسره أو قطعه إلا إذا كان يتأذى به، إذا كان الحيوان يتأذى به أو انكسر وبقاؤه يضر الحيوان ويؤلمه فلا بأس بإزالته. أما إذا كان سليما وليس فيه أذى فإنه لا يجوز كسر قرون الحيوان. كذلك الأذن، الأذن أذن الحيوان لا يجوز قطعها ولا شقها لما في ذلك من تعذيبها وتشويهها، ولما فيه من تغيير خلق الله عز وجل. وقد ذكر الله عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، والبتك هو القطع، بتكن يعني يقطعون آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا من إيحاء الشيطان وهو تقطيع آذان البهائم أو شقها، فلا يجوز هذا العمل. نعم. وحرم خصاء الآدميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. أما خصاء الآدمي فلا يجوز، حرام حرام ولا يجوز لما فيه من المثلة بالإنسان سواء كان مملوكا أو حرا، لا يجوز هذا. ما يقول هذا مملوكي أنا أتصرف فيه، يقول لا حرام عليك، لا يجوز لك تعذبه وتقطع شيئا من جسمه وتمثل به، هذا حرام عليك. إلا في القصاص، لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فقطع خصيته أو خصيتيه فيجوز القصاص، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا خصى شخصا اعتداء عمدا عدوانا فإنه يجوز القصاص، إذا طالب المجني عليه طالب بالقصاص يمكن، وإن عفى فإنه يترك، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص في القتلى والقصاص أيضا في الأطراف والجراح كما في الآية الأخرى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. نعم. ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرسد. نعم، هناك أشياء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها من الحيوانات، من الحيوانات والسباع أمر بقتل، والمؤذيات، والمؤذيات عموم، ومن الطيور ومن الحشرات في الحل والحرام، ومن المحرم والحلال يجوز لهم قتل أشياء، بل أمروا بذلك دفعا لشرها. قال صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور، وفي رواية والحية، تكون ستة، هذه تقتل في الحل والحرم. وكذلك المؤذيات من الحشرات تقتل في الحل والحرم دفعا لأذاها. نعم. ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثد. كنمر، النمر المعروف هو نوع من السباع وهو أقل من الأسد، والمرثد وهو الأسد، هذا من أسماء الأسد المرثد، والأسد له أسماء كثيرة منها هذا الاسم المرثد. ويقتل الأسد في الحل والحرم، ويقتل النمر في الحل والحرم، والذئب، وكل السباع تقتل في الحل والحرم لأنها تؤذي الناس. نعم. وغربان غير الزرع أيضا وشبهها. والغراب، الغراب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه يؤذي الناس. والغراب ثلاثة أنواع: غراب الزرع، وغراب البين، والغراب الأبقع. أما غراب الزرع فلا يقتل لأنه من المباحات، يجوز أكله، غراب الزرع يجوز أكله، وأما الأبقع وغراب البين وغيره من مسميات الغراب فيقتل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه من الفواسق. والفواسق جمع فاسقة، سميت فواسق لخروجها، لأن الفسق معناه الخروج، فسميت فواسق لخروجها عن عادات غيرها، فصارت تؤذي بخلاف غيرها من المخلوقات فإنها لا تؤذي. فلما كانت هذه الأشياء تؤذي خرجت عن مألوفات الحيوانات فسميت فواسق بمعنى خوارج. وليس المراد الفسق في الدين، إنما المراد الفسق اللغوي، الفسق اللغوي لأنها خرجت عن مألوفات جنسها. نعم. وغربان غير الزرع أيضا وشبهها. غربان غير الزرع، أما غراب الزرع فلا يقتل لأنه صيد، لأنه من الصيد، وقد حرم الله الصيد في الحرم وحرم الصيد على المحرم. فالغراب الذي يؤكل وهو غراب الزرع هذا لا يجوز قتله لأنه داخل في الصيد. نعم. وغربان غير الزرع أيضا وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيد، كذا الحشرات الجعلان والخنافس لأنها تؤذي، وغير ذلك من الحشرات والذباب وكل ما يؤذي فإنه يقتل من المحرم وغير المحرم وفي الحرم وفي غير الحرم دفعا لأذاها. نعم. كذا حشرات الأرض دون تقيد، يعني دون تخصيص، دون تخصيص كل الحشرات لأنها تؤذي. نعم. كبق وبرغوث وفأر وعقرب، كبق البق هو البعوض وهذا يؤذي أذى شديدا. نعم. كبق وبرغوث نوع من الحشرات. نعم. وفأر وعقرب، نعم الفأرة تقتل لأنها من الفواسق. نعم. والعقرب لأنها تؤذي باللسع. نعم. ودبر، دبر وهو الزنبور وهو النحل، النحل لأنه يؤذي لأنه يؤذي الناس بالقرص نعم ويزعجهم فيقتل، إذا آذاهم يقتل يدفع ولو كان في الحرم، ولو كان الإنسان محرم إذا اعتدى عليه أو صال عليه النحل يقتله بالمبيدات. نعم. وحيات، نعم الحيات معروف جاء في الحديث، والحية وهي الثعبان هذه خطرها أشد والعياذ بالله. نعم. كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد، شبه ما ذكر يعني من كل ما يؤذي، من كل ما يؤذي من حيوانات وحشرات وطيور كلها تقتل في الحل والحرم دفعا لأذاها. أما الأشياء التي لا تؤذي فلا يجوز قتلها، الكلاب العادية اللي ما تؤذي لا يجوز قتلها، وإنما يقتل الكلب العقور وهو الذي يعتدي على الناس بالعض أو يقتل دفعا لأذى. أما الكلب العادي الذي لا يؤذي هذا لا يقتل. نعم. ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وكرهن بالنار إحراق مفسدي، هذه الأشياء يجوز قتلها لكن لا بالنار، لا تقتل هذه الحشرات أو هذه الطيور أو لا تقتلها بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار فقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا رب النار، فتقتل بغير النار من الأشياء التي تجهز عليها ولا تعذبها. والنمل منهي عن قتله، أن النمل منهي عن قتله إلا المؤذي منه، ويقتل بغير النار، لا يجوز إحراق النمل بالنار، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد نهى عن قتل النملة وقتل النملة والنحلة نعم نهى عن قتل النملة والنحلة يعني غير المؤذية، أما المؤذية تقتل كما سبق. والصرد وهو نوع من الطيور، الصرد، ونهى عن قتل النملة والنحلة والصرد والضفدع، ونهى عن قتل الضفدع لأنه يسبح الله، فهذه الأشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، ومنها النملة إلا إذا كانت النملة تؤذي فإنها تقتل لكن بغير النار. نعم. ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعدي، أي نعم يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الأشياء، والنهي يقتضي التحريم، إلا إذا آذت فإنها تقتل دفعا لأذاها، أما ما لم تؤذي النملة والنحلة والسرد والضفدع والهدهد، الهدهد هذه كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. نعم. ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت، وكله بما يحوي وإن لم يقدد. السمك الحوت يعني السمك، والسمك ما يحتاج إلى ذكاة، ما يحتاج إلى ذكاة. وحلت لنا ميتتان، السمك والجراد ما يحتاج إلى ذكاة، لكن لا تلقيه في النار وهو حي، بل اتركه حتى يموت، إذا خرج من الماء يموت، اتركه حتى يموت ثم اصنعه للأكل بالنار أو بالطبخ. أما أنك تلقيه في النار وهو حي هذا لا يجوز لما فيه من التعذيب. نعم. ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت، وكله بما يحوي وإن لم يقدد. أي نعم، الحوت والسمك كله حلال، كله حلال، كل ما فيه حلال، فلا تلقي منه شيئا ما عدا الأشياء التي لا تؤكل أو تضر كالعظام. نعم. وما في بطنه حلال أيضا. نعم. وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقد. نعم، جوز الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد أصحاب المذهب جوزوا. نعم. وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم، تشميس القز، دود القز، الحرير يعني، الإبريسم، الإبريسم هذا يخرج من دود يسمونه الناس السراوة، يفرز هذه الخيوط يطويها على نفسه، سبحان الله، يخرج هذه الخيوط، خيوط الإبريسم، ويطويها على نفسه وتكون له كالبيت يكون فيها. الناس بحاجة إلى الحرير ولكن فيها هذا الدود حي، يجوز تشميسه، إلقاؤه في الشمس حتى يموت لأجل الحاجة إلى ذلك، لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى أخذ الحرير إلا بهذه الطريقة، يجوز تشميسه، يعني إلقاؤه في الشمس حتى يموت، حتى يخلص منه الحرير. نعم. وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور تدخين الدبور وهو النحل أو الزنابير التي تؤذي الناس بالعض والقرص، فيجوز أن تقتل بالدخان والفليت وما أشبه ذلك من المبيدات. نعم. وتدخين دبور وشيا بموقد، وشوي الأشياء التي تؤكل، شوي الأشياء التي تؤكل تشوى بالنار مثل الطبخ. نعم. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد. نعم، تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع، خمسة أشياء، النملة والنحلة والصرد والهدهد والضفدع، هذه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فيحرم قتلها ولا تؤكل هذه الأشياء. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه لا يحل أكله، لا يحل أكله، ولا يجوز أكل الهدهد ولا الصرد ولا النملة ولا النحلة. نعم. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد. صردان جمع صرد، وهو طائر صغير يفترس الطيور الصغيرة، فهو من سباع الطيور. نعم. وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد. حيوانات البحر حلال التي لا تعيش إلا في البحر، هذه حلال كلها إلا الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وما نهى عن قتله حرم أكله، وإلا التمساح لأنه سبع تمساح سبع، وأيضا هو يعيش في البر والبحر، فهو من دواب البر والبحر برمائي، وأيضا هو سبع يفترس فلا يجوز أكله. وكذلك الحية، حية البحر، لأنها من الخبائث. والصحيح أنه يجوز أكل كل حيوانات البحر، لا يستثنى منها شيء. يا أيها الذين آمنوا أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البحر وطعامه، طعامه ميتته، يعني الطعام هو الميتة والصيد هو الحي منه، فصيد البحر كله حلال، حيه وميته وكل ما لا يعيش إلا فيه بدون استثناء، هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز الخلوة والسفر بالمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها؟ نعم، إذا عقد عليها صارت زوجة له، يجوز أن يخلو بها ويسافر بها لأنها زوجته، لكن عرف الناس أنه ما يمكنونه إلا بعد ما يدخل بها، هذا عرف عند الناس، أما حكم الشرع فلا بأس، إذا تم العقد صحيحا فهي زوجته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في نظر الخاطب للمخطوبة بحيث ينظر إلى وجهها ويديها وساعديها وشعرها، فهل هذا جائز أم لا؟ الساعدين لا ينظر إلى وجهها وكفيها فقط، لا ينظر إلى الذراعين. نعم. والشعر أحسن الله إليك؟ الشعر فيه خلاف، من يقول أنه يجوز له ينظر إليه لأنه معتبر، شعر المرأة معتبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: النظر للمخطوبة هل يكون قبل الخطبة من وليها؟ لا، إذا استجابوا له، إذا استجابوا له ولم يعقد عليها فإنه ينظر قبل العقد، إن صلحت له يعقد وإن ما صلحت له يترك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: على القول بجواز النظر للمرأة دون علمها، هل يكون أيضا دون علم أوليائها، وكيف يكون ذلك؟ لا بس، إذا استجيب له له أن ينظر إليها من غير علمها وغير علم أوليائها، في بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يشترط لسفر المرأة أن يكون معها محرم، ما المراد بالمرأة هنا؟ هل هي البالغة، أم أنه يباح سفر الصغيرة لمن كانت دون البلوغ بدون محرم؟ المرأة هي الكبيرة البالغة، ما تسمى امرأة إلا وهي بالغة، أما الطفلة الصغيرة فهذه إن كانت دون التمييز هذه لا حكم لها، تكون مع الرجال وتكون مع النساء لا حكم لها، أما إن كانت مميزة وفيها فتنة فلا، ما يجوز لوجود الفتنة بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل هذا الضابط صحيح بأن الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء هو الذي لم يميز الجميلة من القبيحة، فإنه قد يكون ابن 6 سنين لكنه يميز بين المرأة الجميلة والفاتنة؟ ما يميز إلا من 7 فأكثر، إن وجد نادر، النادر لا حكم له، ولكن الغالب أنه يميز 7، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7، هذا هو الغالب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يباح النظر إلى الخادمة بحكم أن المشقة تجلب التيسير، وأنها لا تستطيع العمل في بيتها ومطبخها إلا وهي في ثيابها العادية بدون العباءة، وهل تقاس على الأمة؟ لا، ليست من الأمة، هذه أجنبية حرة، هذه حرة ليست أمة، مثل سائر النساء تتحجب من الرجال ولو كان كفيلها، تتحجب منه ولا يخلو بها وتتستر، وله بلازم تلبس العباءة، تلبس ثوب ساتر ويكفي، تلبس ثوبا ساترا ضافيا وتغطي وجهها ويكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يسأل عن ظاهرة فشت فيقول: ما حكم ما يسمى بالشبكة بين الخاطب ومخطوبته؟ إيش؟ عن ظاهرة؟ عن ظاهرة فشت. فشت؟ أي نعم. إيه؟ فيقول: ما حكم ما يسمى بالشبكة بين الخاطب ومخطوبته، حيث يعمل لذلك حفلة خاصة يجتمع فيها أهل العروس والعريس، ويقوم الرجل بتلبيس المرأة دبلة الخطوبة، ثم يقومون بقطع كيكة توضع أمامهم بحيث يمسك بيدها ومعهما السكين فيقطعون تلك الكيكة. هذه من العوائد، من العوائد الباطلة التي لا أصل لها، لا أصل لهذا العمل ولا للشبكة ولا، وإن كان هذا فيه اعتقاد أنه يحصل به الرغبة بين الزوجين والمحبة بين الزوجين، هذا حرام لا يجوز، هذا اعتقاد باطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز تكرار النظر للمرأة من أجل خطبتها، وهل له أن يطلب النظر مرة أخرى في وقت آخر؟ نعم، ينظر إليها حتى يجزم إما على تزوج بها أو على تركها، ما دام أنه ما تبين له شيء، ولا ما أبيح النظر إلا لهذا من أجل أنه يقتنع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في تغيير خلق الله، سواء كان في الإنسان أو في الحيوان؟ الضابط في تغيير خلق الله في الإنسان الوشم وإزالة الحواجب للمرأة، هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وكذلك حلق اللحى للرجال هذا من تغيير خلق الله عز وجل، داخل في تغيير خلق الله، وهذا من تغيير خلق الله. وفي البهائم قطع آذانها أو قرونها، هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وفي تعذيب لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله أن السيد ينظر من المملوكة إلى ما يظهر غالبا خلاف المتسري، والسؤال: متى لا يجوز للسيد أن يتسرى بالمملوكة؟ إذا كانت مشتركة بينه وبين غيره فإنه لا يجوز له أن يتسرى بها، أما إذا كانت خالصة ملكها خالص له فيجوز له أن يتسرى بها، أنها ملك يمين، وملك اليمين أقوى من عقد النكاح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في المستشفيات قبل أن يقوم الأطباء بعملية من العمليات يطلبون من المريض أن يوقع على ورقة على أنك إذا مت لسنا مسؤولين عنك. إيش؟ يقول: في أحسن الله إليك، في المستشفيات قبل أن يقوم الأطباء بعملية من العمليات يطلبون من المريض أن يوقع على ورقة على أنك إذا مت لسنا مسؤولين عنك، مع أن العملية لا تحتاج إلى ذلك لسهولتها كالزائدة مثلا، فهل يجوز التوقيع؟ نعم، يجوز التوقيع إذا كان المريض بالغا عاقلا، إذا كان المريض بالغا عاقلا فإنه يوقع على عدم مسؤولية الأطباء عن ذلك إذا حصل خلل، أما إن كان غير بالغ أو غير عاقل فإنه يوقع عنه وليه، يوقع عنه وليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك حشرات متواجدة في البيت مختبئة بين شقوق الجدران، وهي متواجدة بكثرة عظيمة، وهي مؤذية للإنسان والحيوان وخاصة الدجاج، وتنتقل للإنسان فتؤذيه، واستعملنا كثيرا من الأدوية ولم تنفع، وأخيرا قمنا بحرقها بالنار، فهل هذا الفعل حرام لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ إذا لم يوجد شيء يدفع شرها، إذا وهي مؤذية وتتأذون بها ولم يوجد شيء يدفع شرها إلا بالنار تحرق. نعم، ولا يكون لها حرمة في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل كشف الفخذ عورة أو ينكر على من أظهره للناس؟ نعم، العورة من بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، الركبة داخلة في العورة، فلا يجوز كشف الفخذ. وفي الحديث: لا تبرز فخذك، فلا يجوز إبراز الفخذ، ولا تنظر إلى فخذ حي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. الفخذ عورة بلا شك. نعم. اللي يقولون أنه ما هو بعورة قولهم مرجوح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من قرر عليه بتر عضو لوجود مرض قد يسري في باقي جسمه ثم رفض البتر وقال أصبر حتى لو أدى إلى موتي، هل يعتبر هذا من الانتحار أو من قتل النفس؟ لا، أصل العلاج مباح، ما هو واجب ولا مستحب، مباح، إن شاء عالج وإن شاء لم يعالج وصبر. نعم. أحسن الله. الانتحار أنه يذبح نفسه، أما إذا مات بالمرض فهو لم يقتل نفسه، هذا شيء كتبه الله عليه، وله أن يترك العلاج توكلا على الله أو صبرا على المرض وطلبا للأجر، وهو ليس من فعله حتى يقال قتل نفسه، قتل نفسه بسبب فعله هو، تعاطى شيء يقتل أو جرح نفسه أو قطع شيئا من جسمه، أما المرض إذا مات به فهذا ليس من فعله، وإنما هو قدر الله وقضاء الله. نعم. له أن يتعالج منه وله أن يتركه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التعطر بمادة الكولونيا وهل هي نجسة؟ إذا كانت تسكر، إذا كان هذا الطيب يسكر أو يستعمل للإسكار فإنه حرام، يجب إتلافه لأنه خمر، أما إذا كان لا يسكر فإنه مباح، فالضابط هو الإسكار، ما كان مسكرا فهو خمر، قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. العبرة بالإسكار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرى البعض من الناس يدهنون بزيت القات، فهل ادهانهم صحيح؟ وبعض النساء يدهن بزيت الحشيشة، فهل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز، لأن هذا معناه ترويج هذه الخبائث، ويقال إنه يعصر منها ويتروج عند الناس، تستعمل للإسكار وللتفتير، ولا يجوز، يجب القضاء على هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك بعض الناس يقطعون نصف أذن الحيوان من الماعز ومن الماعز الشامية على وجه التخصيص عند ولادتها لإضافة مسحة من الجمال عليها، هل هذا الفعل حرام علما بأنه قد لا يتأذى الحيوان لأنه صغير عند الولادة؟ الصغير يتألم لكنه ما يحس، يقول أوجعتني، ولا يتألم الصغير والكبير، فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا أن تقطع آذان الحيوان ويعذب، وهذه خلقة له ويحتاج إليها، الأذان هذه ما خلقها الله عبثا، فيها مصلحة للحيوان، إذا قطعتها عطلت الحيوان من مصلحتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد عمت البلوى وتفشت بحلق اللحى، وإننا نخالطهم في العمل وغير ذلك، والسؤالي وإننا نخالطهم في العمل وغير ذلك، والسؤال: هل النظر إلى من يحلق لحيته يأخذ حكم النظر إلى الأمرد؟ من ناحية الفتنة، إذا كان فيه فتنة لا تنظر إليه كبيرا كان أو صغيرا، المدار على وجود الفتنة النظر إليه كبيرا كان أو صغيرا، أما إذا كان ما فيه فتنة فلا يحرم النظر إليه، لكن الإنكار المنكر لا بد أنك تنكر عليه وتنصحه، وإن حصل أنك تبعد عنه تعتزله هذا مطلوب، ولا تصاحب مثل هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على سائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله أنواع الغربان ولم أدري ما هو غراب الزرع، فما هي صفته؟ ولن تبداري حتى لو قلت لك الآن، لكن عليك تراجع حياة الحيوان للدميري أو كتاب الحيوان للجاحظ، ويذكرون لك الأشياء هذه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك رجل افتتح أكبر صالة حلاقة وسوف يقيم حفلا كبيرا بحضور أحد اللاعبين، وعندما أنكر عليه بعض الإخوة المستقيمين قال صاحب المحل توني بفتوى من أحد أهل العلم وأنا أغلق المحل بعد ذلك، فهل يتيسر إصدار فتوى في مثل هذه الحال؟ اكتب السؤال وقدمه للإفتاء وينظر فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز قتل الحيوان الذي يؤذي حيوانات أليفة أخرى مثل الكلب والقط ونحوهما؟ هل يجوز قتل الحيوان الذي يؤذي حيوانات أليفة أخرى مثل الكلب والقط وغيرهما؟ إذا كان يعتدي على حيواناتك يأكل الدجاج ولا يأكل الغنم ولا تقتله دفعا لشره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول لقد سمعنا أنكم أفتيتم في لقائكم الأخير بالقصيم بأن قناة المجد لا بأس بها ولكن بحدود، فهل هذه الفتوى صحيحة وما هي الحدود المضبوطة بذلك؟ أنا لا أعرف قناة المجد ولا أعرف القنوات كلها، هذا اللي قلت أنا ما أعرفها، لكن الناس يتصيدون بالماء العكر، وإلا أنا ما أعرفها ولا أدري عنها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.